يعني حقا وصدقا في نفسه ثم تبين أنه كان مخطئا في ظنه وإحساسه، ونحو ذلك من الأيمان التي لا يقصد صاحبها أن يعقبها، ولا يقصد القسم في ذاته ولا يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني أن يحلف بالله، ولكنه لا يقصد الحلف كأن يقصد لا والله وبلا والله كل هذه والله افعل هذا والله. فإن الله تبارك وتعالى لا يطالب العبد بأن يكفر عن كل يمين يحنث فيه، ولو طالب الله تبارك وتعالى كل عبد يحلف به أن يكفر عن اليمين الذي يحنث فيه لكان هذا يعني فيه مشقة. فلذلك قال جل وعلا لا يؤاخذكم، أي مؤاخذة العقوبة، الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومعنى كسبت قلوبكم جاء مفسر في آية سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فكسبت قلوبكم يعني نويتموه وعزمتم عليه ويعني قصدتموه، والله غفور حليم، يعني أنه يعني أن عدم مؤاخذته لكم باللغو في اليمين إنما هو من حلمه سبحانه وتعالى ومن مغفرة، وإلا كان يمكن أن يؤاخذكم بذلك، فكل من حلف على يمين ثم حنث فيها أن يعني لو أوجب الله تبارك وتعالى أن يكفر لكان هذا فيه يعني مؤاخذة بالشدة، لكن من رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين. ثم قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون، يؤلون يعني يحلفون، من الأليل هو الحلف، وهو الحلف أن يحلف على امرأته ألا يدخل عليها مدة من الزمن، ألا يجامعها مثلا شهرا أو شهرين. فقال تبارك وتعالى الذين يؤلون من نسائهم أي هجرانهم وعدم جماعهم ومعاشرتهم تربص 4 أشهر، يعني أنه الحد الأعلى لهذا هو انتظار 4 أشهر فقط، ولا يجوز أن يحلف يعني على زوجته ألا يجامعها وألا يعاشرها أكثر من 4 أشهر. فإن فاؤوا أي رجعوا إلى معاشرة الزوجة والجماع فإن الله غفور، يعني يغفر الله تبارك وتعالى لهم يعني هذا الذي سبق منهم، وذلك أنه ربما يكون قد يعني ظلم الزوجة بهذا و لم يدخل هذا في باب التأديب وإنما جاوز الحد، فلذلك قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، يعني أنه مسامح كريم سبحانه وتعالى، وهذا من مغفرته ورحمة أنه يسامح يعني عباده فيها. لكن الحد الأعلى إنما هو 4 أشهر فقط. الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ألا يعني يعاشرونهن تربص 4 أشهر فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي أن الرجل بعد مضي 4 أشهر إذا عزم على الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني له أن يطلق. وقول الله فإن الله سميع عليم هذا فيه نوع من التخويف والتهديد يعني لكل من الرجل والمرأة، والرجل بالذات لأنه هو يعني الذي بيده عقدة النكاح، يعني سميع سامع لكلامه عليم بحاله سبحانه وتعالى ويحاسب على الصغيرة والكبيرة. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن الرجل يوقف بعد 4 أشهر، فإما أن يطلق وإما أن يعني يرجع زوجته إليه. البعض يقول إن مضي 4 أشهر تكون المرأة طالق، يعني أنه إذا مضت 4 أشهر ولم يراجع زوجته فيها ولم يجد فإنه يكون قد يعني طلقت امرأته بمجرد أن يحلف ألا يقربها 4 أشهر فتكون في نهاية 4 أشهر تعتبر طالق. لكن الصحيح أن الله تبارك وتعالى أمر بإيقاف الزوج بعد 4 أشهر، فإما أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلق بعد ذلك. وهل تعتد؟ يعني ما عليه يعني الجمهور أنه يعني أنه لا عدة عليها، يعني بعد إذا لم يكن قد خاربها في هذه 4 أشهر فإنها تكون بهذه الحال يعني يحل لها أن تتزوج بعد ذلك. والبعض يقول أنه لا بد أن تعتد كذلك يعني عدة الطلاق، وسيأتي إن شاء الله أنواع العدة. ثم قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، النساء المطلقات، يتربصن بأنفسهن، التربص الانتظار، ثلاثة قروء. القر فسر هنا بثلاثة تفسيرات. القر معنى الحيض، يكون ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضة. وفسر القر معنى الصهر، فيكون يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. وفسر القر بأنه مجموع الحيض والصهر اللي هو الدورة الكاملة، ثلاثة قروء يعني ثلاثة دورات. والصحيح أن عد العدة إنما يبدأ من الطهر، كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال لعدتهن، قال في فضل عدتهن، يعني في بداية العدة، وقال في طهر لم يمسها فيه. فيكون هنا الاعتداد إنما هو بالأطهار وليس بالحيضات. طهر لم يمسها فيه مع حيض هذا قرء، ثم طهر وحيض هذا قرء ثاني، ثم طهر وحيض هذا قرء ثالث. فإذا شرعت في الطهر الرابع تكون قد انتهت العدة، يعني إذا انقطع الحيض من الثالث وشرعت في الطهر الرابع تكون قد انتهت العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طبعا هذه يعني المطلقات التي لها قر. وأما يعني أنواع المطلقات فتختلف، فإذا كانت ممن لا تحيض فهذه التربص إنما هو عدتها ثلاثة أشهر، كما قال تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحامل عدتها بوضع الحمل، والتي لا تحيض عدتها بثلاثة أشهر، سواء كانت لا تحيض بصغرها صغيرة التي لم تحيض بعد، أو اليائسة من الحيض التي انقطع حيضها مع كبر السن اللي هي سن السن اليأس، فهذه عدتها ثلاثة. فإذا العدات ثلاث أنواع: عدة المطلقات، عدة اليائسة أو التي لا تحيض بصغرها فهذه ثلاثة أشهر، وعدة من تحيض فهذه ثلاث قروء، وعدة الحامل فهذه بوضع الحمل. فقول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلقاتنا مخصوص بمن تحيض، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا تحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في أرحامهن، ما خلق الله في أرحامهن من الولد، ربما يكون قد تخلف الولد، وكذلك ما خلق الله في أرحامهن من الحيض. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وكان الخطاب هنا للنساء لأن هذا الأمر لا يعني يشهد به ولا يصل عليه إلا النساء، إلا المرأة، والمرأة هي شاهدة لها، والقول قولها، يعني القول في هذا الأمر هو قولها وليس قول الزوج. لا يستطيع الزوج أن يعني يدعي عليها بأنه قد انتهت حيضتها وانتهت عدتها ولم تنتهي، وإنما القول إنما هو قولها في هذا. لذلك قال تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إما لتريد زيادة العدة لغرض، أو تنقص العدة لغرض لأنها تريد أن تخرج منها، بل القول قولها في يعني في العدة. وقد حدد الله تبارك وتعالى، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وبعولتهن جمع بعل، والبعل الزوج، أحق بردهن أي بعد يعني في ذلك، يعني في وقت العدة. فللزوج الذي طلق امرأته ولم تنتهي عدتها بعد أن يراجع إليه مرة أخرى. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وذلك الإشارة هنا إلى هي اللي هي ثلاثة شروط. إن أرادوا إصلاح، يعني إن أراد الأزواج إصلاحا في الأمر فليرد الزوجة إليه في هذا المكان. ثم قال جل وعلا: ولهن، يعني للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للزوجات من الحقوق على أزواجهم مثل ما عليهم من الواجبات بالمعروف. إن الله تبارك وتعالى في عقد النكاح قد قسم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، فالرجل له حقوق على المرأة وعليه واجبات، والمرأة كذلك لها حقوق على الرجل وعليها واجبات. فأما حق الزوجة على زوجها فطعامها، كما فعل بهز بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني لامرأتي علي؟ فقال: عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا تبدأ. وهذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. العشرة يجب أن تكون بالمعروف، لا تقبيح، لا يقول لها قبح الله وجهك، ولا يهجرها يعني إلا في المضاجع، كما قال الله: يهجرهن في المضاجع، هذا في حال التأديب. ثم لهن يعني النفقة، بمعنى النفقة من الطعام ومن الكسوة ومن السكنة، فهذا من حقوق المرأة على زوجها. وأما حق الرجل في الطاعة والقنوت، كما قال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. القنوت هو الطاعة، حفظ سر الزوج، كما قال النبي: ولهن ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يجوز المرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه لأحد، يعني إلا بإذنه، إلا أن يعني يأذن فيها. فالقنوت الطاعة، ثم هي أسيرة في بيت زوجها، كما قال النبي يعني: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فقال: النساء عوان عندكم، عوان، والعوان جمعانية، يعني أنها أسيرة، فهي محصورة وموصوفة على الزوج. فالله يقول: ولهن، أي من الحقوق على الأزواج، مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف، بالمعروف، العرف الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى. وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة، يعني قد جعل الله تبارك وتعالى درجة في الحقوق على النساء منها القوام، فالرجل له حق القوامة، لأن الله تبارك وتعالى قد يعني جعل الرجل راعيا في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال لهم حق القوام، وذلك بما فضلهم الله تبارك وتعالى من القوة العقلية والقوة البدنية والفضل والجهاد والكسب، هذا كله إنما جعله الله تبارك وتعالى فضلا للرجال على النساء. قال: وللرجال عليهن درجة، يعني في الخلق، تفضيل الخلق، وكذلك يعني في العقد، جعل الله تبارك وتعالى لهدف تفضيل الخلق والإنفاق، جعل الله القوامة للرجل، وكذلك جعل له حق إبقاء عقد النكاح وفضه وعقدة النكاح، إنما هي بدرجة. والله عزيز حكيم، الله عزيز غالب سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد، وحكيم، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ومن حكمته أنه رتب الأمور وحد الحدود هنا بين الزوج وزوجه على هذا النحو الذي فصله بينه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، طبعا كان هذه الآية نزلت أولا ولم يحدد فيها الطلاق، فكان للرجل أن يطلق امرأته وأن يرجعها متى شاء دون عذر. ثم حدث أن جاء رجل من الأنصار فقال لزوجته: والله لا أجعلك يعني لا يعني أجعلك لا أيما أبدا ولا ذات زوج. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا قاربت العدة رددتك إليك، ثم طلقتك فإذا قربت العدة على الانتحار بالتفجير هكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي يجوز للزوج أن يرجع زوجته إليه في أثناء العدة إنما هما مرتان فقط، هذه التي يجوز له أن يرد امرأته إليه. قال جل وعلا فإمساك بمعروف، إما أن يمسكها بالمعروف في أثناء العدة أي ليس للمضارة، يعني لا يمسكها ليضارها، وإنما يمسكها لأن يعني يعاشرها بالمعروف، أو تسريح به، وإما أن يسرح بإحسان كان ينتظر إلى نهاية العدة فتطلق منه المرأة وتصبح يعني خلاص سرح، بمعنى أنها طلق، أو تسريح بإحسان يعني دون سب ودون شتم ودون إنكار لحقوقها وإنكار لحقها، وإنما ينبغي أن يؤدي لها يعني ما عنده كما أمر الله تبارك وتعالى، وجاء في قوله وإن أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأمر الله تبارك وتعالى عند الطلاق أن يؤدي الرجل لزوجته ما أعطاها من مهر أو من هبة أو من وعد، حتى لو وعدها بشيء ولم يعني ينجز يجب عليه إذا طلقها أن ينجزه. قال إذا أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا أي من الذهب فلا تأخذوا منه شيء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اللي هو عقد الزواج. فقول الله تبارك وتعالى فإمساك بمعروف، إما أن يكون إمساكها يعني ردها إلى عصمته في وقت العدة لابد يكون يريد العشرة الحميدة ويعني أن ترجع زوجة كما يعني كان، أو تسريح بإحسان، إما أن يعني ينتظر حتى تنتهي عدتها فيسرحها بإحسان. ثم قال جل وعلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم يعني يحرم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من مهر أو غيره، إذا كان أمهرها شيئا أو وهبها أو أعطاها في أثناء الزواج لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم قال جل وعلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني إلا إذا خافت المرأة وخاف الرجل ألا يقيم كل منهما حدود الله في العشرة فتؤدي المرأة حق الرجل، وعند ذلك لها أن تخترع عنه. من إذا كرهت المرأة والرجل في غير ماذا وطلبت الطلاق منه فلا جناح عند ذلك عليهما فيما افتدت به، يعني إذا افتدت المرأة نفسها من الرجل، والآية هنا مطلقة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد جاءت السنة بينت أنه لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة إلا ما أعطاها فقط إذا طلبت هي يعني الخل، والزيادة على ذلك فلا، وهذا الذي عليه يعني الذي صار عليه جمهور المسلمين إلا يعني بعض الصحابة وبعض الأئمة، فإنه رأى أنه أن الآية على عمومها وأن للرجل أن يأخذ يعني منها ما تفتدي به، سواء كان المال الذي أعطاها المهر ويعني ما وهبها من مال، أو أن يعني يغرمها زيادة عن المال التي يعني فعلت. والصحيح هو ما عليه يعني جمهور الصحابة وأهل العلم أنه لا يجوز أن يأخذ إلا ما أعطاها فقط، وهذا للحديث الصحيح مثل آية في البخاري أن حبيبة بنت أبي عبد الله بن أبي بن سلول لما يعني كانت تحت قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، فجاءت وقالت يا رسول الله لا أنا ولا أخر إني أكره الكفر في الإسلام. وقالت والله لا أعتب عليه في خلق ولدي، يعني ما أعتب في خلقه ولدي من شيء، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ثم قال لها النبي أتردين علي حديقته؟ قالت لزيادة، يعني أراد زيادة وكان قد يعني أمهرها حديقة، فقالت وزيادة. فقال النبي أمزيادة، وقال لي بثابت، قال له خذ الحديقة الحديقة يعني التي أمهرتها وطلقها تطليقا. أما الآخرون الذين قالوا فهذا مروى عن عثمان بن عفان وغيره من أهل العلم أنهم قالوا بعموم الآية فلا جناح عليهما في نفس الشيء، يعني لا جناح على الرجل أن يأخذ ولا جناح على المرأة كذلك أن تعطي الرجل زيادة عما أمهرها وأعطاه. إذن قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا إذا كان الطلاق من جهة الرجل وهذا يسمى طلاق. أما إذا كان الفراق من جهة المرأة والمرأة هي التي تريد أن تفارق الرجل فعند ذلك الرجل هنا بالخيار، إما أن يترك لها ما أعطاه وهذا يعني سماحة ما تروا منه، وإما أن يطالبها بأن ترد له ما أعطاها لأن المشاقة منه وهي يعني تفارقه في غير ما بأس، يعني هو رجل قد أدى ما عليه من حقوق المعاشرة ومن كل ما عليه مؤديه وهي التي تريد فراقه، فهنا ترد له يعني ما له أن يأخذ ما دفعه فترد له ما دفعه، والصحيح أنه لا يأخذ إلا ما دفعه والزيادة. طبعا هذه صورتين، يعني صور الفراق بين رجل المرأة كثيرة، منها الطلاق وهو من جهة الرجل، والخلع أو الفراق هذه من جهة المرأة، والفسخ وهذا يكون لأسباب كثيرة، والفسخ إنما هو إبطال وفك لعقد النكاح إما بحكم القاضي ولم يكون بحكم القاضي أو مباشرة، مثلا إذا يعني كان هناك ما يستوجب هذا، مثلا كان عيب موجود مدلس في المرأة أو شرط فاسد موجود، هذا على كل حال هذا باب آخر اللي هو الكفر. فالآن هذه الآية إنما تبين نوعين من المفارقة، الطلاق إذا كان من جهة الرجل فهذا الله يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في نفسه، وهذا إذا كانت المفارقة من جهة المرأة. ثم قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك الإشارة هنا إلى هذه يعني الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى سواء في عدة الطلاق أو في أن الطلاق مرتان أو أن الرجل المرأة لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في يعني في رحمها أو أن الرجل لا يحل له أن يأخذ مما أعطى المرأة شيئا أو كذلك أنه يجوز له أن يأخذ ما أعطاه إذا كان الطلاق منها، هذه كلها حدود حدها الله تبارك وتعالى، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا حدود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم قال جل وعلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، من يتعد حدود الله تعدي هو التجاوز، يجاوز هذه الحدود بأي نوع من التجاوز فأولئك هم الظالمون، يعني هؤلاء هم الذين يعني ظلموا أنفسهم بتعديهم لحدود الله تبارك وتعالى لأنهم عرضوها لسخط الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في ختام سورة الطلاق قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وتعدي هذا الحدود ممكن طبعا أن يكون به ظلم، ويمكن أن يكون به غش وتدليس، وهذه أمور كلها يحاسب الله سبحانه وتعالى. النبي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، فظلم الرجل لأهله وظلم المرأة للرجل، وهذه من المظالم العظيمة، لأن هذه قد يكون فيها نقض لعقد عظيم اللي هو عقد الزواج، وعقد الزواج هو من أعظم بل أعظم العقود، والله سماه مثال غليظ. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا أغلظ وأشد من عقد، يعني عقد الزواج. يعني شديد، لذلك قال تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا فإن طلقها، هذه الثالثة، هذه هي الطلقة الثالثة. فإن طلقها أي طلق مرة وردها، طلق مرة ثانية وطلق مرة ثانية وردها في أثناء العدة. فإن طلقها المرة الثالثة بعد أن طلق طلقتين رجعيتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها. إذا طلقها ثالث تطليقة فإنها لا تحل له بعد ذلك، يكون هذا الطلاق يسمى طلاق بائن، وبائن يعني بينونة كبرى، طلاق في طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق البائن ينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. أما الطلاق الرجعي فهو الذي يجوز ويحل للرجل أن يرجع امرأته فيه في أثناء العدة فقط بشهود. وأما الطلاق البائن فهو الذي البينونة بينونة بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى إذا طلق وانتظر حتى يعني تفوت العدة في طلاق أول أو طلاق ثاني، فإذا فاتت العدة يكون بانت منه مرة، ولكن هذه بينونة صغيرة، يجوز أن يعقد العقد مرة ثانية ويرجع. يعني لو عقد عقد زواج جديد ثاني على نفس المرأة هذه ممكن أن يردها إليه. أما إذا كان طلق الطلقة الثالثة فهذه بينونة صغيرة، فهذه لا تحل له إلا إذا تزوج الزوج الآخر وطلقها ذلك الزوج الآخر، يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد. قال جل وعلا فإن طلقها أي طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس العقد فقط، وإنما هو الدخول والجماع، حتى الدخول فقط ما يكفي بل لابد من الجماع، كما ثبت في صحيح البخاري حديث سيرة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي لما طلقها وبت طلاقها الثالثة تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رفاعة قد طلقني فبت طلاقها، وإنما تزوجت يعني عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هذه، وأخذت طرف يعني من ثوبها. فقال له النبي أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. فبين أنه لابد من الجماع، ففسر النبي هنا قول الله تبارك وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بين أن هذا النكاح ليس هو العقد فقط مجرد عقد، وإنما لا ولا دخول فقط، وإنما لابد من الجماع. ثم قد بين النبي صلى الله وسلامه عليه بأن هذا النكاح ينبغي أن يكون نكاحا صحيحا مقصودا من الزوج الثاني أن يتزوج، لا ليحلها إلى زوجها، فإن نوى أن يحلها إلى زوجها أول أو استؤجر لهذا فهذا هو الذي سماه النبي بالسيف المستعار، وجاء لعنه في الأحاديث الكثيرة. ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل هو الزوج الذي يتزوج ليحل هذه المرأة لزوجها الأول، يكون هذه قصده ونيته. والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلق امرأته ثلاثا وأصبحت لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، فتزوج هذا الآخر حتى تحل للزوج الأول. فقد جاء اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وفي الحديث الآخر: ألا أدلكم على السيف المستعار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون الزوج الثاني إنما تزوج بقصد الزواج ثم طلق كذلك يقصد الطلاق ولا يقصد أن يحلها لزوجها. فإن طلقها هذا الثاني، هذه هنا فإن طلقها يعني الثاني، فلا جناح عليهما اللي هو الرجل والمرأة أو الأمين أن يتراجع، أن يرجع إلى الزواج مرة ثانية، لكن بعقد جديد طبعا ومهر جديد. إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن، الظن قد يراد به التحقق وقد يراد به غلبة الإيه يعني الغلبة والرجحان. إن ظن أن يقيم حدود الله يعني إن ترجح عندهما أنهما يعني إن عاد إلى زواج مرة ثانية أن يقيم كل منهم حدود الله. ومعنى إقامة حدود الله تبارك وتعالى أن الرجل سيؤدي ما عليه مما افترضه الله لزوجته، وكذلك الزوجة ستؤدي ما عليها مما فرض الله تبارك وتعالى عليه للزوج، بأن تعاشره بالمعروف، بأن تطيعه، بأن تقف عنده، بأن يعني تمتنع عن الأسباب التي كان من أجلها يعني الطلاق والفرق. إن ظن أن يقيم حدود الله، ثم قال تبارك وتعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك يعني هذه الحدود التي حدود الله يبينها يوضحها بهذا يعني الإيضاح لقوم يعلمون، لمن يريد العلم. وطبعا العلم يعني الحامل على العمل بما علم. بعض يعني الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات، منها إذا طلق رجل امرأته نهاية ثلاث تطليقات ثم تزوجها رجل وطلقها ثم عقد عليها بعقد جديد ومهر جديد، كم يكون له من التطليقات؟ يكون له ثلاث، يكون له ثلاث، فرجع إلى ثلاث تطليقات. فكل عقد صحيح إذا كان عقدا جديدا فإنه يعود بتطليقاته، فله طلاق مرتين رجعيتين وطلاق الثالث كذلك. كذلك لو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وبانت منه، يعني انتظر حتى انتهت العدة، فله أن يعقد عليها عقد جديد، ليس كذلك؟ طيب إذا عقد عليها عقد جديد، هل يحتسب العقد الجديد؟ هل العقد الجديد يرجع بتطليقاته كلها أم يحسب عليه الطلقة السابقة؟ في هذا خلاف لأهل العلم، والصحيح أنه يرجع هذا العقد الجديد كأنه عقد يعني ابتدائي، يرجع أيضا بنفس بأن له طلقتين رجعيتين والطلقة الثالثة اللي هي الطلقة الباقية. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ونظرنا أفسنا ظلما كثيرا.